بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى قوله الدرس الماضي: كذا أولات والذي اسم قد يعيل كأذرعات فيه لا يضن قبيل. هذا البيت، ما معنى هذا البيت؟ كذا أولات والذي اسما قد يعين. هذا البيت إشارة إلى ما إلى ماذا؟ إلى ما يعرب إعراب جمع المؤنث السالم ملحقا به، جمع المؤنث السالم ملحقا به وليس هو جمعا حقيقيا. وذكر من هذا كم؟ شيئين: أحدهما لفظ أولاد، لفظ أولاد، ولماذا لم يكن جمعا حقيقيا؟ لأنه لا مفرد له من لفظه بل من معناه وهو ذات. كذا أولاد والذي اسما قد يعيل، ايش معنى هذا؟ هذا هو الشيء الثاني، الأمر الثاني الذي يلحق بجمع مؤنث السالم ما سمي به من جمع المؤنث السالم أو مما ألحق به. ومثل ذلك بقوله كأذرعات. إيش أصله هذا أذرعات؟ جمع لا جمع جمع أذرعة بالقصر، جمع أذرعة، أذرعات. وأذرعات مفرد ولا جمع؟ جمع. لماذا؟ لذراع، ذراع أذرعة، وأذرعات وأذرعة أذرعات. ولماذا لم يكن جمعا حقيقيا؟ أيوة، لأنه مفرد حيث جعل علما على قرية أو على بلدة، وأين هي؟ من قرى الشام. كأذرعات فيه ذائض قبيل، في ذائض قبيل. وما إعراب البيت؟ كذا جار ومجرور متعلق بإيش؟ كذا أولات خبر مقدم، أولات كائن كذا، أولات كائن كذا. والذي اسم قد جعل إعرابه الذي مبتدا، الواو عاطفه الشافي، الواو عاطفه، الذي مبتدا، والذي اسم موصول في محل رفع مبتدا، اسما مبتدا ونش، ايوه اسما مفعول مقدم جعل، لقد جعل بل حرف تقدير جعل، هذا اعراب ايش؟ فعل ماض مغير الصيغه مبني فتحه مقدره من عامد الأشتار المحلي بماذا؟ بسكون الوقف جعل، ونائب فاعله ضمير مستتر جواز تتره هو، وهو المفعول الأول، والذي هو اسما مفعول ثاني، وعن والذي اسما قد جعل. والجملة صلة الموصول لا محل من الإعراب. كأذرعات إيش إعرابه؟ خبر إيه؟ مفعول مقدم، خبر لمبتدئ محذوف تقديره، وذلك كائن كأذرعات. والذي اسما قد جعل كأذرعات أو متعلق بحال، والذي حال كونه كأذرعات فيه متعلق بإيش؟ بقبيلة ذا مبتدئ ثاني، في محل مبتدئ ثاني ذا أيضا أحسن شيء العرب أيضا مفعول مطلق يعني المحض تقديره إبت أيضا مفعول مطلق إبت أيضا وجرى مستنفة فيه قبل أي شيء أعرابه فعل ماضي مغير الصيغة ونفة عاد مقدرة من عن ذلك الشغال المحلي بحركة دل السكون الروية أو تقول قافية وقلنا إذا كان آخر الشطر الأول يسمى سكون الوقف وآخر الشطر الثاني يسمى سكون القافية ويحتمل أن يكون مشتور الرجل سيكون كل منهما سكون الروي فهذا يأتي في ذا أيضا قبيل طيب هذا هو مما مثلوا من الشواهد هنا ذكروا بيتا وهو من يقرأه تنورتها بأذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي هذا كم وجها يعني قيل فيه ثلاثة أوجه وعلى ذلك إيش أولا قبل ذلك نقول إن الإعراب الذي ذكره ناظم رحمه الله تعالى هو أحد إيش أوجه الإعراب الثلاثة الذي في هذه المسألة يعني أن ما ألحق بجمع مؤنث السالم له من الإعراب أقوال ثلاثة أقوال ثلاثة أوجه هذا أحدها هو الصحيح واقتصر عليه المصنف رحمه الله تعالى وهو أنه يرفع بإيش بالضمة ويجر وينصب بالكسرة هذا هو اللغة الفصحى أو أكثر النحاة يرون ذلك طيب واللغة الثانية أن يعرب هذا الإعراب نفسه لكنه بغير تنوين بغير تنوين ماذا تقول هذه أذرعات ومررت بأذرعاتي ورأيت أذرعاتي هذا الوجه الثاني الوجه الثالث أن يعرب إعراب ما لا ينصرف وماذا تقول هذه أذرعات لأنه عالم ومؤنث رأيت أذرعات ومررت بأذرعات مو بأذرعاتي هذه ثلاثة أوجه وعلى هذه الأوجه الثلاثة قول امرئ القيس تنورتها بأذرعات بأذرعات بأذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي يعني قيل على هذه الأوجه الثلاثة طيب ثم انتهينا من هذا وهو الملحاق بجمع المؤنث السالم وقلنا إن المصنف ذكر جمع المؤنث السالم لبيان ما ناب فيه أول ما ناب فيه حركة عن حركة فهذا هو أولها والأمر الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة ما لا ينصرف وهذا هو المراد بقوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أن ردي وجر هذا هل هو فعل ماض أو فعل أمر قلنا يحتمل الوجهين أما إذا قلنا إنه فعل أمر ففيه كم وجه ثلاثة أوجه ما هي وجر وجر وجر لماذا لأن القاعدة أن المضاف أو مشدد للثلاثي يعني ماذا له إذا كان عين فعله ماذا إذا لم يجر وجر بالفتحة يجوز فيه الكسرة لماذا على أصل التخلص من تقع الساكن وجر ويجوز فيه الفتحة لماذا تخفيفا ويجوز فيه الضم إتباعا لحركة العين وجر طيب هذا كله يعني إذا قلنا إنه فعل أمر ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا مغير الصيغة جر وعلى هذا كم وجهان يجوز وجه واحد فقط وهو جر، من يعرف الفتح فقط جر وجر بفتاته. طيب هنا ذكروا مما يؤيد الأول والثانية، هل الأول الذي ذكرناه يؤيده ماذا؟ مناسبة تناسب تناسب حتى نقول إيه هذا يؤيد هذا فيكون إيه مستحسنا. ها يعني الأول الوجه الأول يؤيده ما بعده وهو قوله وجعل لنحو يفعلان النون، وجعل لنحو يفعلان النون، إذا قلنا إذا قلنا إنه محمول على فعل الأمر معناه أن مما يحسنه أن البيت الذي يليه فعل أمر، فإذا كونه مضبوط بفعل فعل أمر يؤيده هذا ويستحسن. والوجه الثاني يؤيده ما قبله وهو قبل جعيل، هذا يؤيد ايش؟ ان نقول انه فعل ماضي مغير الصيغه. وجر بالفتحات ما لا ينصرف، وجر بالفتحات ما لا ينصرف، وجر بالفتحات، بالفتحات نيابه عن ماذا؟ نيابه عن الكسره، قولوا هكذا، ففي نيابه الحركه عن الحركه. وجر بالفتحات ما لا ينصرف، ما لا ينصرف اي الاسم الذي لا يدخله الصرف. وما معنى الصرف؟ اختلفوا فيه، لكن الذي يراه مصنف ما هو التنوين، لأنه سيأتينا في بابه. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، وقيل الصرف هو الكثرة، وقيل الكثرة مع التنوين في خلاف، والمشهور والمصنف يرجح هذا. ما لا ينصرف، ما لا ينصرف هذا نستفيد منه ماذا؟ ما لا ينصرف الذي لا ينصرف، والاسم الذي لا ينصرف ما هو؟ ما تعريف الاسم الذي لا ينصرف؟ هو الاسم الذي هو الاسم الذي اجتمع فيه علتان فرعيتان من علل تسع، او علة واحدة مقام علتين. هذا هو الذي لا ينصرف. طيب هذا وقد جمعها بعض بقول علل تسع اجمع وزن عادلا اني في معرفتي ركب وزيد عجمه فالوصف قد كمل، هذه هي العله التسع. طيب هذا اذا اجتمع في علتان او عله واحده تقوم مقام علتين، ما هي العله التي تقوم مقام علتين؟ الف التانيث بنوعها مقصوره وممدوده، والثاني جمع صيغه منتهى الجمع، هاتان علتان يقومان مقام علتين، يا مقام علتين. فهذا هو ليه؟ فهذا هو الذي يقوم مقام علتين. فهذا إذا اجتمعت هذه جر بالفتحات ما لا ينصرف. ماذا تفهمون من هذا؟ من قول ابن مالك وجر بالفتحات ما لا ينصرف، ما لا يمضف أو يكون بعد الرديف. أولا نكمل المعنى، وجر بالفتحات ما لا ينصرف الاسم الذي لا ينصرف، ما لم يضاف ايش معناه؟ اي مدته عدم اضافته، فاذا اضيف يعني فاذا اضيف مش ينصرف، فاذا اضيف يجر بالكسره. مثاله في احسن تقويم. طيب فاذا اضيف يعود الى الجر بالكسره. طيب او يكون بعد الرديف ايش معناه؟ إذا كان محلى بألف ذلك أيضا يعود إلى أن يجر بالكسرة الظاهرة. هذا هو معنى قول ابن مالك، ما لم يضف أو يكون بعد الرديف. ظاهر هذه العبارة يدل على أمر اختلف فيه النحاة وترجيح لأحد القولين أو لأحد الأقوال. ما هو الذي دل عليه هذا؟ هذا تسمعون أن هذا الاسم الذي وصفناه الآن ما لا ينصرف لا زال ما لم يضاف أو يكون بعد الردف، يعني معناه إذا أضيف أو دخلت عليه ال، ظاهر عبارة المصنف الناظم يدل على أنه في تلك الحالتين غير منصرف. لماذا؟ لأنه قال الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف جره بالفتحة إذا لم يضاف وإذا ما دخلت عليه آلة. فإن دخلت عليه أن أو أضيف جره بالكسرة. لكن ماذا؟ هل هو منصرف أم لا؟ غير منصرف، لأن الغلب على ينصرف. الاسم الذي لا ينصرف إن دخلت عليه إن دخلت الإضافة أو أل يبقى على عدم صرفه، لكنه يتغير إعرابه من النيابة إلى الأصالة، وهذا هو المرجح. وإلا فقولهم يقول بعضهم يقول ما دخلت ما دام دخلت عليه أل أو دخلت عليه إيش اسمها أو دخلت عليه الإضافة يعود إلى أنا منصرف، لأن يعني هذه من خواص الأسماء. فالحاصل أنه يقول إن هذا ما وجر بالفتاة لما لا ينصر ما لم يضاف عقب بعد الرجل، ثم ما لم يضاف الإضافة كأحسن تقويم أو يكون بعد الرجل، ما هي التي نعنيها هنا في هذا المقام؟ مقام ها المعرفة مثل كأفعال التفضيل، المعرفة أو ليش أو الموصولة، يعني يشمل هذا وذاك، أو الزائدة أو الزائدة. ما هي الزائدة؟ كاليزيد، رأيت الوليد بن اليزيد مباركة شديدا بعباء خلافة كاهل، كذب هذا، ما هو صحيح هذا الكلام. قال هكذا وصفه، هذا يريد أن يأخذ من فلوس بس، وإلا فهذا الرجل وقال إنه فتح المصحف، انصح الخبر، ولكن هذا فتح المصحف وواجهه في الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فأخذ الورقة وقال إذا رأيت ربك إذا جئت إذا أتيت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد، فمزق المصحف. هكذا يقال إنه هذا يقول هذا رأيت الوليد بن اليزيد مباركا، كذب ومبارك، هذا الذي يقول هذا كالذي في أفعال التفضيل أنحو الأفضل، أو في الصفة المشبهة كذلك أيضا نفس الشيء كالأعمى والإقوان، هذه أيضا داخلة، وكذلك الموصولة كالعواذل والقوافل والقوائم، أو زائدة كاليزيد، هذه كلها معتبرة في هذا الحكم على المضاف بعد الرديف. يقول ماذا قلنا ولماذا أتى بلفظ رديف بعد قوله أو يكو بعد أل؟ إذا كان بعد أل معناه رديف، رديف تبعه، فما المقصود من ذلك؟ يعني بعده لا يستلزم أن يكون متصلا به، ربما يكون بعد فاصل، فقوله رديف يعني أزال هذا التوهم، لا بد أن تكون أل مقترنة وتكون ويكون الاسم بعدها متصلا بها. طيب، ويش إعرابه؟ إعراب البيع وجر العاطفة السنافية، جر فعل أمر مبني بسكون مقدرة من عن ذلك اشتهر محلي بحركة التخلص من تقع الساكن، يقولوا هكذا بحركة التخلص من تقع الساكن، وكانت كثرة ماذا؟ لأنها الأصل في التخلص، أو فتحة للتخفيف، أو ضمة للإتباع، قولوا هكذا. وجر بالفتاة ما لا ينصرف، وإذا كان فعل ماضي مغير الصيغة تقول إيش؟ جر فعل ماضي مغير الصيغة مبني بفتاة مقدرة من عند أشتغال محل بإيش؟ جر أصله زورير جر هذا مبني على الفتح. طيب، وماذا جر بالفتحة مع متعلق بماذا؟ بجر، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما إيش موقعها؟ ما اسم موصول بمعنى الذي، أو نكرة موصولة بمعنى شيئا، وهو مفعول إيش؟ جرة لا ينصرف، لا إيش إعرابها؟ لا نافية مبنية على السكون، ينصرف في المضارع المرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، وعلامة ربيع ضمة مقدرة من عام ذو الأشتراك المحلي بسكون الوقت، وفاعله ضمير مستتر جوازا تأثير هو فينصرف، والجملة الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. قال ما لم يضاف، ما إيش إعرابها؟ مصدرية ظرفية، قولوا هذا ما في زائدة، ما مصدرية ظرفية أصلها مدة ما لم يضاف، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ولذلك أمت مصدرية، هي مصدرية لكنها لما أضيف إليها مدة اكتسبت منه. وما يلي المضاف يأتي عيشة يقول ابن مالك وربما أصب ثاني أولا ثانيثا إن كان لهذه المرأة ثانيا 15 حكما يكتسب المضاف من المضاف إليه، أحدها هذا ظرفية، لا ما لم يضاف، لم حرف نفي وجزم وقلب مبنية على السكون، لم يضاف فعل مضارع، لم حرف نفي تنفي المعنى وجزم تجزم الفعل، ولم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتقلب معناه إلى المضي، يضاف فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم سكون آخره، يضاف هذا فعل مضارع مغير صيغة، ونائب فاعله ضمنه سجوان ستر هو، والجملة نفير والنائب صلة الموصول، صلة الموصول لا صلة الموصول هذه مصدرية، هذه صلتها، وهذا في تأويل المصدر ماذا مدة مدة عدم أصلها كذا مدة منصب على الظرفية ومدة عدم إضافته، أو يكو أو حرف عطف يتعسك يكو فعل مضارع يعني يكو معطوف مجزوم وعلامة جزم سكون مقدرة على نون محذوفته للتخفيف، ويعني ويحذفونها ويبقون الخبر، ويش يقول ابن مالك ومن مضارع اللي كان من جزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، هذا أو يكو وفاعله أو واسمها ضمير مستتر فيها جواز تدره هو أو يكو هو بعد ال وبعد مصدر الظرفية ايش متعلق بخبر يكو كائنا بعد ال بعد مضاف المضاف اليه بعد ال رديف فعل وفاعل جمل حال او خبر بعد خبر، هذا الى هنا انتهينا. اي ماذا يكون؟ نعم خبر يكون. قال وانتهينا الى هنا، هذا هو الدرس الماضي، وننتقل الى الدرس الجديد، وهو انه يريد ان يبين لما فرغ على ما يعرب من الاسماء بالنيابه. كم باب كم باب مر علينا؟ ها ابواب النيابه كم؟ 7. طيب يقول هذا الاول ها الاسماء 6، الثاني المثنى وما ألحق بها، الثالث الجمع المذكر وما ألحق بها، الرابع جمع النساء وما ألحق بها، شو اسمه الخامس ما لا ينصرف، السادس ماذا الأفعال الأمثلة 5، هذا إيه؟ هذا الذي ندخل فيه السادس، ويأتي بعده السابع. طيب هذا الآن هو السادس من أبواب النيابة، هذا الذي تقدم من أول أبواب النيابة إلى الآن كله في الأسماء، الآن نريد أن يبين لنا أحكام أو الأبواب التي تعرب بالنيابة من الأفعال. قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعان وتدعين وتسألون، وحذفها وحذفها للجزم والنصفمة فلم تكون لترويم مظلمة. يقول واجعل أيها النحوي أو يا طالب النحو لنحو يفعلان، أي من كل فعل مضارع اتصل بآلف اثنين بضمير اثنين، هذا هو المراد منه، سواء كان يفعلان يضربان ينصران يقولان يشربان كله سواء، ولذلك تسمى الأمثلة 5 لأنها أمثلة مثال عنوان لما يتزن بهذا الوزن كله، ثلاثيا رباعيا خماسيا سداسيا كله داخل في هذا. واجعل لنحو يفعلان النون، اجعل النون هذا مفعول ثاني، اجعل لنحو يفعلان لنحو يفعلان النون رفعا، اي حال كونك رافعا اي في حالة الرفع رفعا، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا اي في حالة الرفع يفعلان، الزيدان يقومان، يقومان فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة الرفع ثبوت النون، وعلامة رفع ثبوتون نيابة عن الحركة رفعان وتدعينا وكذلك أيضا تدعينا مخاطبة للمخاطبة وهو كل فعل اتصل بياء المخاطبة هذا يسمى يكون في هذا سواء كان تدعين تسألين تأكلين تشربين خرباي خماسي سداسي كل داخل في هذا تدعينا وكذلك أيضا تسألون أيضا تجعلون علامة للرفع في نحو تسألون تفعلون المراد كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة سواء كان في أوله ياء يسألون أو تاء تسألون وهذا هو المراد وكذلك يفعلان هناك كل فعل مضارع اتصل بألف بضمير اثنين سواء كان أوله ياء يضربان أو تاء تضربان كل هذا داخل في هذا وتسألون والألف للإطلاق وحذفها أي حذف تلك النون للجزم والنصب سمة أي علامة سمة أي علامة للجزم والنصب هذا ربما يفهم منه أن المصنف قائل بأن الإعراب معنوي لأنه قال سمة علامة لكن علامة إيش اسمه مذهبه الذي رجحه هو أن الإعراب لفظي وقد اختلف النحاة في كون الإعراب لفظيا أو معنويا وقد تكلمنا في هذا في بداية أبواب باب الإعراب وتقدم أن المصنف يرجح إيش كونه لفظيا وعلى ذلك يشكل هذا وحذفها للجزم والنصب سمة أي علامة معنى ذلك أنه معنوي لكن أول له بماذا وحذفها ليس الحذف الذي حذف النون إنما مراد فعل الفاعل أي وحذف المعرب أو حذف المتكلم النون حذف فعل نفسه يكون ماذا للجزم والنصب علامة حذف فعل هو وأما الحذف نفسه حذف الحرف فهذا لفظي إذا لا يخرج من مذهبه السابق هو قوله إن الإعراب لفظي وقد تقدم لنا أن هذا خلاف لا ينبني عليه كبير فائدة مثلا من عجرون يقول الإعراب تغيير أواخر الكلم يعني لتغيير يعني لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا فهذا يعني يميل إلى المذهب الآخر قال وحذف هذا الجزم والنصب سمة أي علامة إذن حذف القائل أو المتكلم النون علامة للإعراب ثم قدم الجزم وأخر النصب لما زام عن الواقعة أن النصب يتقدم يعني الرفع ثم النصب ثم الجزم في الأخير فنقول إن هذا إشارة إلى أن النصب محمول على الجزم إلى أن النصب محمول على الجزم كما أنه سبق لنا في الأسماء أن النصب محمول على ماذا على الجر في باب ما لا ينصب اسمه في باب الأسماء اللي الأسماء اللي اسمه جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم قال هناك إيش وما بتاء وآلفين جمع يكسر في الجر وفي النصب معا شوف قدم الجر فأخر النصب إشارة إلى أن النصب محمول على الجر وقلنا إنهما يتعارضان أو يتقارضان أحدهما ينوب مكان آخر مثلا في جمع المؤنث السالم نابت الكسرة عن الفتحة وفي الباب الذي يليه ما لا ينصرف نابت الفتحة عن الكسرة يتقارضان ويتعارضان ومثله في الأسماء في الأفعال الجزم والنصب فالجزم والنصب النصب محمول على الجزم كما علم إليه النصب في الأسماء على الجر إذن للجزم والنصب علامة فتقول ماذا فتقول يفعلان مرفوع بالنون بثبوت النون لم يفعلا مجزوم بحذف النون لن يفعلا مجزوم منصوب بحذف النون يعني فهذا هو المثال فيما سبق لنا ثم مثل المصنف رحمه الله تعالى كلم تكوني لترومي مظلمة كلم تكوني أيتها المرأة لم تكوني مع بالشاهد تكونين أصل هذا بتدعينا تكونين لم حرف نصب عفو جزم ونصب وجزم واستقبال لم حرف نفي وجزم وقلب تكوني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون هذا هو. لترومي أما لترومي اللام لام كي لترومي أو لام الجحود سمى لام الجحود. لترومي ترومي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه فتحة إيش، وعلامة نصبه حذف النون، وهذا مثال للنصب. والأول مثال لماذا؟ للجزم المحمول عليه النصب. مظلمة مظلمة مظلمة بكسر اللام، هذا هو الغالب والقياس، مظلمة أي ظلما معناه، مظلمة بكسر اللام سماعي يعني يجوز أن يتكلم بمظلمة مظلمة. لترومي مظلمة. وإعراب البيتين واجعل الواو عاطفة أو ملحكة ومحكي، الواو عاطفة استنافية، اجعل فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر في وجب أن تدر أنت، أن ضمير منفصل للمتكلم للمخاطب مبنية على السكون، والتاء حرف دال على الخطاب. أو أنت برمتها فاعل لنحوي اللام حرف جر النحو وجر اللام علامة في كسر ظاهرة. نحو مضاف يفعلان مضاف إليه مملي مضاف إليه مجرور وعلامة كسرة مقدرة منع من دون عشان بحركة الحكاية محكية، هذا محكي هو. يفعلان النون واجعل لنحو يفعلان النون مفعول جعل، النون مفعول جعل، والآلف منصوب على صوت ظاهرة، الآلف للإطلاق إطلاق الفم وامتداد الصوت، وجعل لنحو يفعلان النون. وماذا؟ وتدعين رفعا، رفعا هذا منصوب أي في حالة الرفع، أو اجعله رفعا علامة رفع معناه علامة رفع، اجعله على مفعول، مفعول هذا مفعول لماذا؟ اجعل لنحو يفعلان النون رفعا، النون علامة رفع، إذن النون مفعول الأول ورفعا مفعول ثاني. رفعا وتدعين الواو عاطفة، تدعين معطوف على يفعلان، وتسألون معطوف على يفعلان ألف إطلاق. ويحتمل أن يكون تدعين مبتدا، وتدعين مبتدا محكي وخبر محذوف، تقدروا كذلك وتسألون فذلك قدره خبر، أو نقول هيك لهما معطوفان عطف مفرد على مفرد. هذا هو الإعراب بالإيجاز. وحذفها مبتدا، العاطفة السنافية حذفها مبتدا مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة. حذف مضاف ها ضمير المؤنثة مفردة مضافة مضاف إلى همم على السكون، ها للجزم يعني للجزم سمة للجزم علامة كائنة الجزم، سمة أي علامة للجزم متعلق بسمة أي علامة للجزم، والنصب معطوف على جزم. سمة وحذفها مبتدا، سمة خبر مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة من عمد الشرع المحل بالسكون الوقت. كلم تكوني هذا خبر المبتدع المحذوف، وذلك أو ومثال ذلك كائن فلم تكوني، الكاف حرف جر أو ثم على مثل كم لم تكوني لترومي مظلمة، لم أعربناه هذا أي كائن كهذا المثال، فلم تكوني لترومي مظلمة، محل الشاهد تكوني هذا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لترومي هذا منصوب وعلامة تصليح حذف النون. هذا هو المثال يعني الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى. فنقول الشرح لما فرغ، يقول الشارح لما فرغ من الكلام على ما يعرف من الأسماء بالنيابة وهو كم باب، قلنا خمسة أبواب سبق لنا، هذه خمسة أبواب كلها في الأسماء، أمثلة الأسماء الستة والمثنى والمجموع وجمع في السالم وما لا ينصرف، هذه كلها خمسة أسماء، خمسة أبواب النيابة كلها في الأسماء. الآن يريد شرع في ذكر ما يعرف من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة خمسة. إنما سميت أمثلة ولم تسمى الأفعال خمسة، بعضهم سمي أفعال خمسة، أمثلة خمسة أحسن. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أفعال الخمسة ربما يفهم الطالب أن هذه هي المقصودة بالإعراب ولا تتعدها، وإذا قلنا أمثلة الخمسة معناه أن هذه موازين، يفعلان يزن فيها يضربان يأكلان يشربان على غير آخره، فلذلك تسميتها بالأمثلة الخمسة لأنها مثال موازين، بالأمثلة الخمسة أولى من تسميتها بالأفعال الخمسة. قال فأشار بقول يفعلان، ما المراد بقول يفعلان؟ اجعل لنحو يفعلان، المراد إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين اشتمل ايه وهو كل فعل اشتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضربان هذا مرفوع على ثبوت النون أو التاء نحو تضربان. إذن هذا شمل بابين يعني باب هو يفعلان أحيانا يبدأ بالياء وأحيانا يبدأ بالتاء وكلاهما داخل في المسألة. وأشار بقول وتدعين إلى كل فعل اتصل به أو المخاطبة نحو أنت تضربين وهذا لا يبدأ إيش إلا بالتاء مع الوجه الثاني. وأشار بقول وتسألون إلى كل فعل اتصل بواو الجمع نحو أنتم تضربون سواء كان في أول التاء كما مثل تضربون أو الياء نحو الزيدون يضربون. إذن فقلنا يفعلان صار اثنين بدأ بالياء بدأ بالتاء صار اثنين تفعلان يفعلان تفعلان يفعلون صار اثنين بدأ بالياء بدأ بالتاء يفعلون تفعلون كم صار أربعة. تسألين أو تفعلين بدأ بالتاء فقط صار كم هذا هو الخمسة الخمسة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين خمسة هذه. فنقول هذه الأمثلة خمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. فماذا فنابت النون في عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة أي لتجرد إيش من الناصب والجازم وعلامة رفع ثبوت النون وتنصب وتجزم وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوم ويخرج. ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار إن لم. وهذه اختلف المعربون فيها وتنازع ومع ملان تنازع على فعل واحد وهو تفعلوا إن تطلبه إيش فعل شرط ولم تطلبه فعل مجزوما لها منفيا لها. طيب لكن المشهور أن مثل هذا نقول إن حرف شرط وجزم مبنية على السكون لم حرف نفي وجزم ونفي وجزم وقلب يعني ماذا تفعلوا مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون ولم مدخلها في محل جزم فعل الشرط هذا هو الأولى من الإعراب. وبعضهم يجعلوا تنازع عن حذف نظيره لكذا وكذا وهذا هو المشهور في الإعراب إن لم تفعلوا ولن تفعلوا هذا لن حرف نفي وجزم واستقبال لن تفعلوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة جزمه حذف النون فاتقوا الله هذا فاتقوا النار هذا جواب ليه جواب الشرط. هذا إذن أخذنا ماذا أخذنا من أبواب النيابة عن المكمل لما سبق الباب السادس وهو ماذا الأمثلة الخمسة وحيث إنها تعرب بالنيابة فترفع بثبوت النون بدلا من الضمة وتنصب وتجزم بحذف النون بدلا من الجزم والفتحة من السكون والفتحة. فهذه هي الأمثلة الخمسة. ثم شرع يبين ماذا شرع يبين على إعراب المعتل إعراب المعتل والمعتل عند النحاة ما آخره حرف علة هذا عند النحاة. وأما عند الصرفيين أعم من هذا فهو عندهم ما فيه حرف علة. المعتل عند النحاة ما آخره حرف علة وأما عند الصرفيين ما فيه حرف علة سواء كان في أوله كوعد أو في وسطه كقال أو في آخره كرمى هذا عم. وأما الصرف وأما النحويون فلا يطلقون معتل إلا ما كان آخر حرف علة الوسط والأول ما عنده صحيح يسمى يعتبر صحيح وماذا فهذا هو الذي يتكلم به الآن يقول وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة انتهى. وسمي معتلا أيها النحوي سمي معتلا أي بهذا الاسم أي بهذا الاسم سمي معتلا معتلا، يسمى معتلا لماذا؟ لوجود حرف الا فيه، لاعتلاله بوجود حرف الا فيه، وسمي معتلا هذا. وسمي معتلا ماذا؟ ما اي الاسم الذي كالمصطفى، مثل المصطفى، ما كان كالمصطفى اخره الف لازمه قبلها فتحه اللازمه، اخره الف قبلها فتحه اللازمه، هذا ايش؟ مصطفى. هذا يسمى مقصور، والمقصور عندهم ما كان اخره الفا فقبلها فتحه لازمه لا تتغير، فخرج من ذلك ماذا؟ الف الفعل، خرج الفعل. فالنحاة لا يسمونه بهذا الاسم، وهو مثلا رمه، هذا فعل وليس اسما. وكذلك ماذا؟ الفتحه اللازمه اخرج المثنى الزيدان فيه الف وقبلها فتحه، لكنها يعني ليست لازمة، الألف ليست لازمة لأنها تغير عند النص، عند الجر والنصب الزيدين، الزيدين، إذن هذه لا تعتبر، يعني لا يعتبر هذا مثل هذا بهذا الاسم أو ما يسمى مقصورا. قال: فالمصطفى والمرد ومرتكي مكارما، سمي ما كان من الأسماء على وزن هذين أو على يعني صفة هذين الاسمين، وهما المصطفى، وأشار به إلى كل اسم آخره آلف لازمة قبلها فتحة، آلف لازمة قبلها فتحة، وأشار بقول المرتقي إلى كل اسم آخره ياء لازمة قبلها كثرة، فخرج من ذلك ما لا يلزم، مثلا ما لا يلزم كالزيدين كالزيدين والزيدين، هذه لا تلزم الياء لأن في حالة الرفع تزول، فلا يسمى هذا بهذا الاسم. والمرتقي مكارما، ومعناه المرتضى المصطفى اسم مفعول من اصطفى، اصطفي مصطفى، اصله مصطفو، فقلبت الواو الفا لتعارضها وانفتاح ما قبلها فصار مصطفى. والمرتقي ارتقى، يرتقي اسم فاعل من ارتقى، يرتقي اصله المرتقي بالياء كالمكرم مثلا، ولكنه للاستثقال حذفت الحركه فصار مرتقي. مرتقي مكارما هذا مفعول للمرتقي، مكارما أصله درجة مكارم على حرف المضارع، أي الذي يرتقي درجة مكارم، مكارما، والمرتقي مكارما، مكارما أي درجة مكارم، مفعول على أي درجة مكارم، أو تمييز محول عن الفاعل، أصله جمع مكرمة مكارم، فالمكارم يكون المرتقي مكارمه، كان أصله هكذا فعول فصار تمييزا منسوبا على التمييز مكارما. هذا يسمى معتلا، نسمي معتلا. ثم لكل منهما اسم خاص يختص به، وإلى ذلك أشار بقوله: فالأول الإعراب فيه قدر جميع والذي قد قصر. إذن ماذا حكمه؟ فالحكم في الأول وهو المصطفى ماذا؟ الإعراب كله قدر، لأن ألف الملساء لا تقبل الحركة ولا تحرك، لا تقبل الحركة وإنما هي دائما ساكنة، فإذا يسمى قدر هذا المصطفى. جاء المصطفى فاعل مرفوع وعلامة رفعه مقدرة على الألف منع مضارع التعذر. رأيت المصطفى نفس الشيء، فتحة مقدرة منع مضارع التعذر. مررت المصطفى نفس الشيء، جر بكسرة مقدرة منع مضارع التعذر، وهكذا جميعه. وهو الذي قد قصر، وهذا هو المسمى بالمقصور، بالمقصور من قصره، مقصور من قصر، من قصر الشيء بمعنى حبس، مقصور. ولذلك في الآية تقول: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات على أزواجهن. وهنا كتاب يقول عن بعولتهن، لا على بعولتهن، مقصورات على دشعن، عندكم إيش في الحاشية؟ مقصورات في الخيام على بعولتهن، مش عن بعولتهن. وهو الذي قد قصر، وهذا يسمى مقصورا. إذا عرفنا من هنا نلخص تعريف الاسم المقصور، تعريف الاسم المقصور. يسمى المقصور، فالمقصور ماذا؟ هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة. المقصور عند النحاة هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فإذا قلنا هو الاسم خرج الفعل، رمى هل يسمى مقصورا، ثانيا هو الاسم معرب خرج المبني ذا مثلا في ألف ولكنه غير معرف لذلك إيش ما يسمى مقصورا. والاسم المعرب إيه؟ وكذلك يرضى عن المضارع المعرب إذا ذا وهذه الأشياء لا تسمى إيه؟ مقصورا. الذي في آخره ألف لازمة أي لا تتحرك في حال من الأحوال خرج ماذا؟ ألف التثنية ألف الزيدان. فإنه وإن كان في آخره ألف وهو اسم معرب لكنه لا يسمى مقصورا لأن ألفه غير لازمة حيث تتحول عند النصب والجر إلى الياء فلذلك هذا لا يسمى مقصورا. فهذا هو الذي قد قصر وهذا هو المسمى بالمقصور عند النحاة. والثاني منقص. وأما الثاني وهو المرتقي وهو ما كان كالمرتقي يسمى منقوصا لنقص بعض الحركات الإعرابية عنه. ماذا تقول إيش؟ جاء المرتقي هذا ما فيه إيش؟ ضمة مقدرة ما فيه ضمة مرتقي وما فيه جاء المرتقي إلا بلغة ضرورة أو لغة شاذة قليلة. إذن جاء المرتقي المرتقي نقص منه إيش؟ وعند إيش اسمه النصب تقول رأيت المرتقي تأتي الفتحة وعند الرفع والجر ما في حركة. جاء المرتقي ضمة مقدرة مررت المرتقي كسرة مقدرة. إذن سمي منقوصا لنقص إيش؟ حركتين من عارين الحركات الإعرابية أو لنقص بعض أعرفه كذلك أيضا بعضهم سماه بهذا. طيب جاء المرتقي وصار منقص ونصبه ظهر ولذلك قال حكمه ونصبه ظهر أن نصبه يظهر بخفة الفتحة عليه بخفة الفتحة عليه. أجيب داعي الله داعي هذا كان ناقصا منقوصا ولكنه ظهرت الفتحة بخفتها. ورفعه ومعناه يقدر رفعه جاء المرتقي ضمة مقدرة كذا أيضا يجر أي كذا أيضا يقدر جره ولا تظهر في الكسرة فتقول إيه مررت بمرتقي وهكذا يكون إعرابه. هذا هو الاسم المنقوص. والاسم المنقوص من هنا نلخص تعريفه. فما هو تعريفه؟ والاسم المنقوص هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة قبلها كسرة. إذن عرفنا أن الاسم المنقوص تعريفه هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة قبلها كسرة. إذن ماذا؟ الاسم خرج الفعل. إذن ماذا؟ مثلا يرمي هذا لا يسمى منقوصا عندهم. والاسم المعرب خرج المبني الذي هذا مبني ولا يسمى عندهم منقوصا. هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة خرج للمثنى وجمع المذكر الثاني الزيدين الزيدين هذا لا يسمى منقوصا وإن كان في آخره لأن لا تلزم تحذف عند الرفع تنقلب ألفا وتنقلب واوا. وكذلك أيضا قبلها كسرة هذا للاحتراز بخلاف ما سبق لنا الاسم المقصور ما تعرفه هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة قبلها فتحة هذه ليست في احتراز قبلها فتحة ما في احتراز لأن الألف لا تفارقها الفتحة ولذلك هذا لبيان الواقع فقط. أما هنا ماذا قلنا منقص إعرابه إيش اسمه تعريفه هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة قبلها كسرة هذا للاحتراز لأن هناك ياء لازمة وليس قبلها كسرة مثل ظبي ظبي رمي هذه لا تسمى منقوصا عندهم لأن قبلها كسرة ما ليست موجودة ساكنة هذه. أما هذا عندهم يسمى اسما صحيحا ولذلك يعرف بحركات ظاهرة هذا ظبي بضمة ظاهرة رأيت ظبيا مررت بظبي وكذلك دلو هذا أيضا مثله فهذا عندهم يسمى اسما صحيحا وليس اسما منقوصا. إذن هذا التعريف يخرج لنا مثل هذا هو اسم هو الاسم المعرب الذي في آخره ياء لازمة قبلها كسرة. هذا هو معنى هذا الكلام. ده. طيب يعني نقرأ شرحه. يقول شرع بذكر إعراب ليه؟ هنا في الظاهر أنه في حذف عندنا. إيش هذا؟ شرع بس؟ عندكم إيش؟ ما هو شرع؟ إيش عندك أنت؟ ها؟ بس أوله شرع؟ ما أظن صحيح هذا. ها؟ أيوة. الثاني الثاني الثاني ها؟ لا لا لا ما هو هذا الثاني. هنا هنا هنا والثاني منقوص بعد قولي والثاني منقوص. إيش عبارته؟ ها؟ بس ما أظن صحيح يعني لما فرغ كذا وكذا شرع. هذا هذه عادته عادة المصنف ابن العقيم. لازم لما كان كذا وكذا وكذا شرع كذا. هو يبدأ بشرع. هذا يحتاج إلى مراجعة في نسخة أخرى إن شاء الله. شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء والأفعال. يعني المعتل من الأسماء والأفعال. إيه نحن نقسم المعتل إلى اثنين. نقسم المعتل معتل الأسماء ومعتل الأفعال. أما معتل الأسماء فقد درسناه الآن. وهو ما يسمى إيه ونوعه نوعين كالمصطفى والمرتقي. ثم عرف بذلك أنه ما يسمى مقصورا وتعريفه وإعرابه تبين لنا. ثم ما يسمى منقوصا وتعريفه وإعرابه. ثم يأتي معتل الأفعال وهذا إيه وأي فعل آخر منه آلف إن شاء الله سيأتي فيما بعد هو آخر للنيابة. يقول شرع في إعراب معتل من الأسماء والأفعال فذكر أن ما كان مثل مصطفى والمرتقي يسمى معتل. هذا معتل من الأسماء. وأشار بمصطفى إلى ما في آخره آلف لازمة قبلها فتحة مثل عصن ورحن. وأشار المرتقي إلى ما في آخره ياء مكسورة مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي. ثم أشار إلى أن ما في آخره آلف مفتوح ما قبلها يقدر في جميع حركات الإعراب. جميع حركات الإعراب الضمة الكسرة الفتحة كلها الرفع والنصب والجر. وأنه سمى المقصورة فالمقصور هو الاسم المعرب. سمى المقصورة سمي المقصور إيش من القصر وهو الحبس لحبسه عن المد. هذا بعضهم فسره بهذا. لماذا سمي المقصور مقصورا؟ لقصره عن المد. حبس محبوس ممنوع من المد. أو لقصره عن ظهور الإعراب فيه لأن الإعراب كلها مقدرة الثلاثة. ومنه قوله تعالى مقصور حروم مقصورات لخيام. قال ماذا أي محبوسات ماذا عندكم؟ لا أعلمها عن هذا على أزواجهن. ماذا أزواجها؟ مقصورة عن أزواجها لا على أزواجهن. يعني لا يلتفتن كمثل نساء الدنيا لهذا زوجها وتتطلع إلى واحد ثاني. وأما نساء الآخرة فهي مقصورة على أزواجهن. أصلا ما خلق رجل غيره عندها ما في أبدا. فهذا هو معنى الكلام. أما عن أزواجهن معناه يعني منعنا على أزواجهن. هذا ما هو صحيح. هذا أصله. قال ماذا نحو القاضي والداعي. ثم أشار إلى أن ما في آخره ألفون ألفون ثم قبل جمع حركاته والنصب. وأنه سمى المقصور المقصور هو الاسم هذا تعريفه هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل. هذا لا يسمى عند النحاة نحو يرضى. هذا ما يسمى معتب. وبالمعرب من المبني نحو إذا. وبالآلف من المنقوص نحو القاضي ألف مقصورة كما سيأتي. وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان. فإن ألفه لا تلزم إذ تطلب ياء في الجر والنصر نحو رأيت الزيدين وكذلك مررت بالزيدين. قال وأشار بقوله والثاني منقص إلى المرتقي. إلى المرتقي إلى المرتقي. فالمنقص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي. يرمي عند الصرفيين يسمى معتلا وعند النحاة لا. قال لا يسمى بهذا الاسم يعني لا يسمى منقوصا عن الفعل نحو يرمي. وبالمعرب عن المبني نحو الذي. وبقولنا قبلها كثرة عن التي قبلها سكر نحو ظبي ورمي. فهذا معتل جار مجرد صحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجر بالكسرة. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر في النصب أنه يظهر في النص. هذا هو اللغة الشائعة نحو رأيت القاضي أجيب داعي الله. هذا لغة الشائعة. وفيه لغة أخرى وهو أنه يقدر فيه. ومنه قوله الشاعر: ولو أن واشم باليمامة داره وداري بأعلى حضر موت اهتدالية. ولو أن واشن، أن اسمها منصوب، واشن هذا اسمها، لكنه حذفت ما ظهرت في النص، ما ظهرت في فتحته حملا لحالة النصب على حالتي الرفع والجر، حملوا على ذلك، هذا قليل. ولو أن واشن الإمامة داره. قال ماذا؟ ونهو رأيت القاضي وقال الله تعالى: يا قوم أجيبوا داعي الله. ويقدر في الرفع والجر في قديم على الياء، ويقدر هذا هو الغالب، ويأتي أحيانا بدون تقدير، كما في قول الشاعر: لعمرك ما تدري، لعمرك ما تدري متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة العمر عجل. يعني هذا إيه؟ قال: لعمرك ما تدري متى أنت جائي. الحق يقول إيش؟ متى أنت جائي، لأنه مرفوع، لكنه رفعه بضمة ظاهرة على الشذوذ، هذا ضرة شعرية أو قلة قليلة. فقال إيه؟ متى أنت. وكذلك أيضا: فيوما يوافن الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا تغولا. فيوما يوافين الهوى غير ماضي، الأصل إعراب المشهور يقول غير ماضي، ما في ياء تحذف وتنم معها فترت معها، لكنه قال غير ماضي، غير ماضي، أظهر الكسرة مع أن المحل محل حذفها، وهذا قليل، هذه كلها قلة. قال: وعلامة الجر كسرة إيه؟ فيقول نحو: جاء القاضي ومررت بالقاضي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء. وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضم. إذن قلنا المقصور ما في آخره ألف لازمة، والمنقوص ما في آخره ياء لازمة قبلها كسرة. إذن من هنا حصرنا بهذا يدلنا على أنه لا يوجد في اللغة العربية اسم آخره واو قبلها ضمة، ما في إلا هو، كلمة هو وسمند وقمند بلدان في العجل. وأما بعد ذلك في اللغة العربية لن يوجد أصلا اسم آخره واو، ما في. هو قالوا فيه هو وهو، وكذلك سمند وقمند، مثل هذه الأشياء في العجم موجودة. أما في اللغة العربية ما في. إذن عرفنا أن الأسماء العربية إما مقصورة بالألف أو منقصة بالياء، وما في منقص بالواو آخره واو، ما في. فإذن ولذلك قال هنا: وعلامة جريش، وعلم ما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة، نعم إن كان مبنيا وجد ذلك، مثل إيش؟ نحو هو مبني، هذا ليس معربا. الأسماء المعربة في اللغة العربية لا نوجد فيها ولا اسم واحد إلا المبني هو، هو. قال: ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة، بس الأسماء الستة، وهذه أيضا ليست لازمة. هذا أبوك وتقلبه في النصر وتقول أرأيت أباك، وتقول جرير أبيك، أما واو اللازمة ما في أصلا. قال: في الأسماء الستة في حالة الرفع إنه جاء أبوه، وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين هما ما سمي به من الفعل، نحو يدعو. لو سميت ولدك ما في اسم وجدته مثل الآن، الآن الأسماء العربية هجرت وجاءت أسماء جديدة، مثل الآن تسمي إيش؟ سميت ولدك يدعو، يا يدعو تعال. في مثل هذا أجاز الكوفيون أن يسمى به، وعلى هذا يكون يوجد لنا في اللغة العربية اسم آخره واو قبلها ضمة. هذا عند الله أجاز الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل، نحو يدعو ويغزو، سميت ولدك يغزو، والثاني ما كان أعجميا، والعجمي ماشي حدث ولا حرج، نحو سمند وقمند بلدتان في العجم في رمضان وكذا. فعلى كل حال يعني عرفنا من القاعدة الكلية أن النحاة يقولون هناك اسم منقص وهناك اسم مقصور، ويكتفون بهذا. اسم منقص يعرفونه إيش؟ بأنه اسم، كل اسم معرب آخره ياء، وذاك قالوا كل اسم من كل اسم معرب آخره ألف. فخرج لنا من هذا نتيجة أنه لا يوجد في البلاد في الأسماء العربية المعربة ما كان آخره واو قبلها ضمة أبدا إلا إذا كان مبنيا كهو، أو على لغة الكوفيين على التسمية سمى ولده يغزو يدعو ممكن، أو على بلاد العجمية أو أسماء العجمية فسمند وقمند، وهذا هو الواقع أو الموجود، وعاد ذلك لا يوجد في اللغة العربية. أنت هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتينا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.